السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الحادي عشر، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الخامس من الوحدة الرابعة، وهو الدرس الأخير في كتاب الفصل الأول. يقع درسنا في صفحة 120، عنوان درسنا الأمن الغذائي في الإسلام. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم الأمن الغذائي، استنتاج أهمية الأمن الغذائي، توضيح أهم التشريعات التي وضعها الإسلام لتحقيق الأمن الغذائي، اقتراح الحلول للمحافظة على الأمن الغذائي والحرص على نعمة الغذاء. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الإسلام حث على حماية النفس البشرية، وجعل حماية النفس البشرية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولذلك شرع مجموعة من الأحكام لذلك حتى يحفظ النفس. من هذه الأحكام أنه حرم الاعتداء على النفس وحرم إيذاءها. أيضا دعا الإنسان إلى العناية بصحته، أن يتناول الغذاء الصحي المناسب وأن يتداوى، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يقوم بواجبه في عمارة هذه الأرض. أتدبر وأستنتج، أتدبر الآية الكريمة ثم أستنتج علاقة الأمن والاستقرار في المجتمع بالأمن من الجوع. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنالك علاقة وثيقة ما بين الأمن من الجوع والاستقرار في المجتمع. الأمن الغذائي في المجتمع أعزائي الطلبة يقود إلى الاستقرار السياسي في المجتمع، وبالتالي الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي تحقيق الأمن والحياة الآمنة والاطمئنان والسكينة في هذا المجتمع. أما إن كانت الدولة تعاني من عدم توفر الأمن الغذائي، فبالتالي سيحدث هنالك اضطرابات، سيحدث هنالك مشاكل في داخل المجتمع. إذن أعزائي الطلبة، سنتحدث في هذا الدرس عن مفهوم الأمن الغذائي وأهمية الأمن الغذائي وعناية الشريعة الإسلامية بتحقيق الأمن الغذائي عن طريق مجموعة من التشريعات التي أقرتها لذلك والتخطيط للأمن الغذائي. أعزائي الطلبة، الأمن الغذائي هو توفير الغذاء الصحي الكافي المنتظم الذي يلبي حاجات أفراد المجتمع. توفير الغذاء الصحي، مش أي غذاء، لازم يكون صحي يعني مناسب. الغذاء الصحي الكافي الذي يكفي الإنسان، المنتظم، مش يوم ويومين، لا، الذي يلبي حاجات أفراد المجتمع على اختلاف أفراد المجتمع. أفكر وأستنتج من خلال المفهوم، أستنتج معايير تحقق الأمن الغذائي للدولة. أول معيار: توفير كمية كافية من الغذاء. ثاني معيار: تلبية الحاجات. ثالث معيار: تأمين الغذاء الصحي. ما هي أهمية الأمن الغذائي؟ الأمن الغذائي أعزائي الطلبة حاجة ضرورية للشعوب. لماذا؟ لأن الدول تسعى إلى تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية التي يحتاجها الناس في حياتهم، سواء كانت هذه السلع من النباتات والفواكه أو كانت سلع من المنتجات الحيوانية. أيضا الأمن الغذائي ركيزة من ركائز الحياة المستقرة في المجتمع. طول ما هو في أمن غذائي، الحياة في المجتمع حياة مستقرة. إذا عدم الأمن الغذائي بصير في مشاكل وفي قلاقل وفي اضطرابات وفي فتن في داخل المجتمع. قال الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إذا ربط الأمن بإيش؟ بالرزق من الثمرات. وهذا يحقق، أو يعني هذا يتحدث عن الأمن الغذائي. الأمن الغذائي يحقق الأمن ويحقق أن تكون الدولة دولة سليمة، دولة مجتمعها متماسك. من أهمية الأمن الغذائي أنه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وهذا ما جاء في الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، نعمة الأمن، معافا في بدنه في جسده يعني صحته وعافيته، عنده قوت يومه، يملك طعامه وشرابه لهذا اليوم، فكأنما حيزت له الدنيا، كأنه امتلك الدنيا كلها. أتدبر الآية الكريمة الآتية ثم أعلل اعتبار الأمن الغذائي من النعم التي امتن الله تعالى بها على الإنسان. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية تبين أهمية الأمن الغذائي. فالأمن الغذائي نعمة من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، لأن الأمن الغذائي يوفر الاستقرار والطمأنينة في المجتمع. بدون الأمن الغذائي يقع الناس في الخوف وفي الاضطراب. ما هي التشريعات الإسلامية التي جاء بها الإسلام ووضعها الإسلام لتحقيق الأمن الغذائي؟ أول شيء، تحقيق الأمن الغذائي في الشريعة الإسلامية فرض كفاية، فرض كفائي، وهذا يتطلب من الدولة ومن أجهزة الدولة المختلفة أن تعمل وأن تخطط حتى تحقق الأمن الغذائي. فالزراعة بدأت تشتغل، وزارة الزراعة، وزارة المالية بدأت تشتغل، وزارة الاقتصاد بدأت تشتغل، الأمن بده يشتغل، الصناعيين بدهم يشتغل، كله بده يكون يد واحدة متكاتف لتحقيق الأمن الغذائي. ولذلك هنالك مجموعة من التشريعات تحقق الأمن الغذائي جاء بها الإسلام. منها أولا، الإسلام دعا إلى العناية بالزراعة. لماذا؟ لأن الزراعة هي العنصر الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي. بدون زراعة إحنا ما بنأكل القمح، من نجيب قمح؟ من نجيب خبز، مشتقات الخبز؟ فالزراعة هي الأساس. أيضا الزراعة تسهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة الدخل القومي للدولة. أيضا الزراعة توفر المواد الأساسية للصناعات الغذائية المتنوعة والمختلفة، ولذلك حث الإسلام على الزراعة، وجاء ذلك في كثير من الآيات وكثير من الأحاديث. من ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضل الزراعة، أن الزراعة مهمة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يعني إذن الزراعة تجلب الخير وتجلب النفع على الإنسان وتجلب الأجر لهذا الإنسان، لهذا المزارع. أيضا حث الإسلام على استصلاح الأراضي وزراعتها، وأباح لمن استصلح أرضا لا مالك لها أن يتملك هذه الأرض بإذن ولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أرض ميتة، بور، فيش فيها شيء، جاب الآلات والمعدات والعمال، نظفها من الإحجار وزبطها وحرثها واشتغل عليها لفترة وأحضر لها الماء وبعد هيك زرعها. هنا تصبح هذه الأرض في الإسلام ملكا له إن وافق ولي الأمر على ذلك. أيضا نهى الإسلام عن كل ما يؤدي إلى الضرر بالقطاع الزراعي. كل شيء يؤذي القطاع الزراعي ممنوع، مثل الاعتداء على الأشجار بقطعها، أو حرق الأشجار وحرق الغابات، أو الاعتداء في الحروب على الأشجار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة عندما يخرجوا للمعارك، والخلفاء أيضا كان يوصوا الصحابة ويوصوا جيوشهم عندما يخرجوا إلى المعارك أن لا يقطعوا الأشجار. أبو بكر الصديق قال عندما بعث جيش أو أحد الجيوش، قال: لا تغرقوا نخلا ولا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا شجرة مثمرة. من التشريعات أيضا العناية بالثروة الحيوانية. الإسلام اعتنى بالثروة الحيوانية من خلال مجموعة من الإرشادات. أولا، الحث على تربية الأنعام والاعتناء بالأنعام وتوفير الطعام والماء لهذه الأنعام وعدم إيذائها. قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. أيضا نهى الإسلام عن الصيد الجائر. الصيد مباح في فترات وممنوع في فترات، والصيد بيكون اللي هي ممنوع في مواسم التزاوج، والصيد يجب أن لا يكون للهو وليس للعبث وليس للتسلية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها، يسأل عنها يوم القيامة. من التشريعات التي جاء بها الإسلام أيضا لتحقيق الأمن الغذائي النهي عن الإسراف والتبذير، ولذلك حرم الإسلام هدر الطعام. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا دعا الإسلام إلى الاعتدال في الطعام والشراب، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذا الإسراف في تناول الطعام يؤدي إلى أضرار صحية كبيرة بالإنسان، وأيضا يؤدي إلى يعني حدوث نوع من الاضطراب في المجتمع، إذا كل إنسان بده يأكل أكثر من حاجته أو كل إنسان بده يشتري أكثر من حاجته، هذا سيؤدي إلى نوع من الإخلال بالأمن الاقتصادي في المجتمع، وبالتالي يخل بالأمن الغذائي في المجتمع. أقوم وأقترح. أقوم السلوكات الآتية وأقترح الإرشادات الملائمة للحد منها. يقوم بعض الناس بإعداد كميات كبيرة من الطعام زائد عن الحاجة في الأعراس أو في غيرها من المناسبات الاجتماعية. هذا التصرف لا يجوز، لأن الإسراف في الطعام والشراب حرام. وإن أسرف الإنسان أو إن الإنسان عمل أقام مأدبة، أقام وليمة، وكان في طعام زائد عن الحاجة، هذا الطعام يجب أن يعاد استخدامه أو أن يوزع على الفقراء ويعطى لمن يستحقه في نفس اللحظة. الموقف الثاني: الإسراف في شراء كميات زائدة عن الحاجة من أصناف المواد الغذائية المتنوعة. الإسراف في هذه الحالة تصرف غير صحيح وغير سليم. يجب على الإنسان أن يحدد الأصناف اللازمة قبل أن يذهب إلى التسوق وإلى الشراء، يحدد الأصناف التي يحتاجها ويشتري بكميات مناسبة. تخيلوا الناس لو تهافتوا على سلعة معينة، هذا سيؤدي إلى رفع سعر السلعة، وبالتالي سيؤدي إلى نقصها من السوق، وبالتالي سيسبب الضرر للناس الآخرين. يجب على الإنسان أن يشتري ما يكفيه ويشتري حاجته دون أن يعني يسرف ويبذر في شراء الحاجيات. من توجيهات الإسلام أيضا العناية بالأسواق، لأن الأسواق مهمة جدا، والأسواق هي المكان الذي يباع فيه السلع، وبالتالي الإسلام نظم السوق على أساس المنافسة الحرة ضمن ضوابط أخلاقية وضوابط شرعية متعددة. ولذلك وضع الإسلام للأسواق نظام الرقابة اللي سماه العلماء نظام الحسبة. نظام الحسبة نظام لرقابة الأماكن العامة والأسواق، يعني تقوم به هيئة مكلفة من ولي الأمر حتى تراقب بيع السلع، هل هنالك غش، هل هنالك خداع، هل هنالك احتيال، هل هنالك احتكار وتحكم في الأسعار وإلى غير ذلك. وهذا طبعا يحقق أمن المجتمع والأمن الغذائي في المجتمع. والقائمون على نظام الحسبة وظيفتهم أيضا أن يتأكدوا من خلو المعاملات التي يجريها التجار من أي نوع من أنواع الاستغلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب السوق بنفسه ويحرص على ضبط الموازين وضبط المكاييل. والقصة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل يوما إلى السوق فرأى رجلا يبيع نوع من الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام يعني موضوع في كيس، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الكيس فخرجت يده مبلولة. هذا الطعام يبدو أنه كان قمحا أو شعيرا. وضع النبي يده في هذا الكيس صلى الله عليه وسلم فخرجت يده مبلولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا الطعام، لصاحب هذه المواد الغذائية: ما هذا يا صاحب الطعام؟ شو هذا؟ مبلول، قمح مبلول، والقمح إذا كان مبلول بينفش وبيزداد وزنه، وبالتالي لما ببيع في نوع من الاحتيال والنصب. فقال الرجل: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني وأنا ماشي الدنيا مطرت فأصابت هذا الطعام فأصبح على هذه الحالة فيه بلل. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ يعني الأصل أنك تبين أن هذا القمح أو هذا الشعير مبلل حتى الناس يروه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. وفي رواية: من غش فليس منا. وفي رواية: من غشنا فليس منا. إذن طبعا هنا من غش فليس منا بمعنى أنه هذا ليس مؤمنا إيمانا مكتملا، إيمانه ناقص، أيضا من باب العناية بالسوق، الإسلام وضع أحكام للبيع، فحرم الاحتكار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، يعني آثم. أفكر وأبين، أفكر ثم أبين أثر السلوكات الآتية في الإخلال بالأمن الغذائي. تاجر يبيع السلع منتهية الصلاحية، هذا فعل حرام لأنها تتسبب بوفاة الناس. تاجر يمتنع عن بيع السلع المتوقع ارتفاع سعرها، هذا احتكار وهذا يضر بالناس وهو حرام. تاجر يتلاعب بالموازين المستخدمة في المحل التجاري، هذا حرام لأنه هذا غش وخداع للناس. من التشريعات التي جاء بها الإسلام لتحقيق الأمن الغذائي الدعوة إلى الالتزام بتقوى الله تعالى، وفتح باب التوبة والاستغفار، وصلة الأرحام أنها سبب لرفع البلاء عن الناس. الإسلام اعتبر حدوث المجاعة وحدوث النقص في الغذاء، اعتبره الإسلام من أنواع البلاء الذي يحدث بسبب ذنوب الناس، وبالتالي دعا الله سبحانه وتعالى إلى التوبة. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فماذا حدث بها؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن الكفر وفعل الذنوب وفعل المعاصي سبب للحرمان من النعم، وسبب لحدوث المجاعات، وسبب لنقص التغذية بسبب أفعال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالات القحط والكساد يسارع إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يدعو: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ومن الأمثلة على ذلك لما كان يتأخر نزول المطر، والمطر الناس بحاجة للمطر للشرب، وبحاجة للمطر للزرع، وبحاجة للمطر للحياة، شؤون الحياة المختلفة. فإذا الدعوة إلى الالتزام بتقوى الله تعالى والتوبة والاستغفار وتحسين العلاقة مع الله سبب من أسباب تحقيق الأمن الغذائي بطريقة غير مباشرة. أبحث عن أرجع إلى الإنترنت ثم أبحث عن أبرز المؤسسات الحكومية الأردنية التي تعنى بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. عندنا أبرز مؤسسة تعمل على ذلك مؤسسة الغذاء والدواء. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، نتحدث عن نموذج قصة سيدنا يوسف عليه السلام في تحقيق الأمن الغذائي. القرآن الكريم أعزائي الطلبة قدم لنا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام نموذج تخطيط محكم لتحقيق الأمن الغذائي، وهذا تخطيط اقتصادي كما مر في كتاب الدراسات. وتحقيق الأمن الغذائي يكون من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير المخزون الاستراتيجي من الغذاء وتفادي حدوث المجاعة ونقص الغذاء، وأيضا عن طريق طرق التعامل مع مشكلة الجفاف والقحط. هذا كله جاء في تخطيط سيدنا يوسف عليه السلام في أيام المجاعة، في قول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام عندما فسر الرؤيا للملك، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. 7 سنوات عمل دؤوب متواصل بتزرعه، اللي بتزرعوه تحصدوه بتخبوه في سنابله اللي هو القمح، ما بتطلعوه من سنبلته، بتخبوه في سنبلته، بظل في نفس السنبلة، يعني ما بتم عملية الدرس وإخراج الحبوب والبذور من سنابلها، إلا قليلا مما تأكلون، بتخلوا شوي مشان الاستخدام. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بعد ذلك سيأتي عليكم 7 سنوات شديدة، قحط متواصل 7 سنوات. هذه السنوات 7 راح تستهلكوا فيها كل شيء خزنتوه في السنوات 7 التي قبلها. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بعد ذلك يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى وتنزل الأمطار بغزارة ويغاث الناس وتكثر المزروعات والغلال. من أسس الأمن الغذائي التي اتبعها سيدنا يوسف عليه السلام، أول أساس زيادة الإنتاج وبيان كيفية الادخار والاستهلاك، هذا طبعا من خلال تركيزه على زراعة الحبوب. ليش زراعة الحبوب تحديدا؟ لأنها هي محور الأمن الغذائي، خاصة الحبوب اللي لها سنابل مثل القمح والشعير. لأنه السنابل تعمل على عملية حفظ الحب لفترة طويلة، ويبقى هذا الحب سليما لا يتطرق إليه السوس ولا إليه أي نوع من أنواع العفن أو التلف. ثانيا، إدارة التخزين، هذا من أسس الأمن الغذائي اللي اتبعها سيدنا يوسف عليه السلام، عن طريق تقسيم المخزون على سنوات القحط والجدب والأزمات الزراعية. طبعا هذا الكلام اتبعه سيدنا يوسف عليه السلام في عصره، وما يزال متبع عند كثير من الناس في هذه الأيام. إذن أعزائي الطلبة، فلنلتزم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونبتعد عن الغش وعن الاحتكار وعن كل صور التي نهى عنها الإسلام. أيضا نبتعد عن الإسراف والتبذير في الطعام والشراب، نلتزم أحكام الإسلام بتحقيق الأمن الغذائي، ونشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الغذاء. في الختام أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.